البيت من أحجي تشبه أرجو ثواب الله وأخاف غفاك، فكأنه يقول يا رب أعتبني وأعتبني من الناس. ومن جهة الحكم صرف القسم الأول وهو دعاء العبادة لغير الله حكمه بدون تفصيل بدون تفصيل من تعبد لله عز من غير الله فهو مشرك بدون تفصيل. وفي الحقيقة أن أنواع التعبد كثيرة، لكن القاعدة هذه هي التي لها أصابع فيها الله، وهو كل من تعبد لمخلوق فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا مخرجا عن الملة. دعاء المسألة هل هو مخرج عن الملة؟ نقول لا، منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج. فإذا دعوت إنسانا أن ينزل الغيث معتقدا أنه قادر على ذلك فهو شرك مخرج عن الملة، هذا ما يقدر عليه إلا الله. ومن زعم أن أحد من الناس ينزل الغيث أو يأتي بالأولاد بالعقيم فهذا كافر. لقد سمعنا أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف أن يعتقدوا ذلك، يعتقدون أن فلان الميت المقبور الذي قد أثرت الأرض نعم أو بقي جثة يعتقدون أنه يأتي بالنسل لمن لا يولد له والعياذ بالله. نعم إن هذا يهود هذا وإقراره من أكثر المحرمات، يعني هذا أشد من إقرار شرب الخمر وأشد من إقرار الزنا وأشد من إقرار اللواط، لأن هذا إقرار على كفر ما إقرار على كفر فقط، وهو من أعظم ما يكون والعياذ بالله ثم يفعلون. لكن بعض الحكام صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس دعوا العامة قلبت نصف منها ما تنظر إلى المصالح لدي طالبنا خلهم في نحن وحنا نسأل منه، ولكن هذا ما يجيب أمام الله. أما إذا كانت المسألة لغير المخلوق مما يقدر عليه سؤال المخلوق مما يقدر عليه فإنه يجوز، ما في شيء يجوز. يقول يا قرآن أعطني كذا، قال الله تبارك وتعالى وحرق قسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم فيه فارزقوهم. لو قلت مثلا مهما اختار الفقراء يمد يده الفقير ويقول ارزقني ارزقني، يجوز هارون ما يجوز؟ يجوز. أعطني إذن قال الله فارزقه منه، فهذا دعاء المسألة. وأيهم الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من مات وعده من الله مدا دعاء المد العبادة المد العبادة، وأما المد في المسألة فهو على قسمين على التفصيل الذي سمعت. وقوله دخل النار دخل النار خالدا أو مجرد دخول خالدا، أن اللفظ ما يدل على الإطلاق، لأن دخل فعل والفعل يدل على الإطلاق، ولكن الله تعالى في القرآن يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فما للظالمين من أجر. وإذا حرمت الجنة عليه لازم من ذلك أن يكون خالدا في النار أبدا، لأن ما فيه من النار أو جنة. فإذا حرمت عليه الجنة وجبت له النار خالدا فيها والعياذ بالله. قال ولمسلم إذا إنصاف الشرك ولا لا؟ إنصاف الشرك يجب أن نخاف من الشرك ما دام هذا والعياذ بالله عقوبته. حقيقة إن المشرك خسر الدنيا والآخرة، خسر الآخرة لا ريب، خسر أما في النار والعياذ بالله خسر الدنيا لأنه نصف هذا من الصيام عمر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير عمر وقامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكن خسر والعياذ بالله خسر نصف هذا سوء من الدنيا ولهذا قال الله عز وجل قل إن الخاسرين نعم ومن الناس يعبد الله على حرف فإن أصابه فإن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو ضلال البعيد وختام النبي. وقال تعالى أيضا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وجعله خاسرا لنفسه وخاسرا لأهله. نعم خاسر لنفسه لأنه ما استفاد من نفسه خاسرا لأهله لأن أهله إن كانوا من المؤمنين كانوا في الجنة ولا يتمتع بهم في الآخرة وإن كانوا معه في النار فلا تنسى ولا تنسى عائبا كلما دخلت أمة لعن فتها والوارد نعم طيب إذن يجب علينا أن نخاف والشرك خفي جدا في الحقيقة كما سواد زيادة السواد أيضا إن خفي خفي جدا قد يكون في الإنسان سر في قلبه لا يشعر به إلا بعض المحاسبة الدقيقة وبهذا دقيقة منه كما قال بعض السلف إنه ما يجاهد الإنسان نفسه على شيء مجاهدتها على الأسباب من أصعب الأمور وأخطئ لا تظن أن الأمر سهل فيه ما سهل إلا الأمر صعب جدا ولكن يسره بتوفيق الله عز وجل أن الإنسان لا يريد إلا الله فقط والدار الآخر ما يهمه الناس من حوله يشوف أنه يريد الله سبحانه وتعالى الوصول إلى الله فقط ولا يهتم بالناس لأن الناس ما ينفعون ما ينفعونه أبدا حتى لو خرجوا معه في تسوء جنازته ما نفعوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه من ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله فأمهم إن الشرك ليس بالحي أمر صعب صعب صعب إلا من يسره الله عليه وهو إن الإنسان ما يقصد إلا الله سبحانه وتعالى دائما الله مطلعين ما يريد إلا الله ما يريد أحد ينبه أو يذمه أو يسبه أو يثني عليه ما يهم يهم شيء واحد هو رضا الله عز وجل والوصول إليه بهذا يفصل عليه الإخلاص كذلك أيضا من المهم أن الإنسان مثلا ما يهمه أن الناس يقبلون قولها ويقبلونه يقبلونه ويقبلونه ما يهمه إلا أنه إذا رأى أن قوله الحق يهمه أن يرسوله الناس لأنه حق لا لأنه قوله الإنسان معلوم المؤمن يهمه أن الناس يرسلون الحق ومنه أو من غيره لكنه لا يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه قوله لا إذا يكون داعي إلى نفسه ما داعي إلى الله لكن يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه يرى أنه نعم وبهذا أيضا يتحقق الإخلاص فالمهم أن الإخلاص حقيقة أقول أنه من أصعب الأمور إلا أنه إذا كان الإنسان متجها اتجاها سليما إلى الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما فإن الله تعالى يعينه ويسر عليه الأمر نعم هذا ما تثبيت العبادة هذا تثبيت الربوبية قال فيه ربوبية لأن المعطي هو الله والعطاء من خالق. إيه ورقة المدينة ما اللي يجب على المدينة يسأل الإنسان غير المدينة وعلى كل حال مشرك هنا لأنه شرك بين الله وبين غيره في الوقت مشرك لأنه ولهذا لو قال أسألك أن تعطيني كذا شيء أو قال أسأل الله تعالى أن يصبر فتعطيني كذا فلم أو قال أسألك ثم أسأل الله أسأل الله ثم أسأله فلم أعلم. أما الإجابة الواو معناه أنه جعل الله وهذا المخلوق في ميزان واحد سواء. وهذا هو الذي أيضا يجرنا إلى ناس يسمون في مجالسهم الله محمد الله محمد هل الله ومحمد في ميزان واحد؟ نعم وبدأ الآن يحطون بالساعات فهدوا علينا واحد ساعة مكتوب الله محمد وبين الأرقام وتحتها آية الكرسي نعم والماء في المعبرات وطلع. فأنا الحقيقة يعني الأمر بسيط يعني يبقى الواحد مثل هذه يفيد البول مثلا اللغة أكثر من الألوان ويمسح له وتروح ولكن تتنجحل يعني إلى الحب في ظن أن هؤلاء الذين كسبوا على الشيء يحدثون عن حسن مقص لكن ما كل مسلم يوصل للصواب لأن هذا نرى أن قرن الله مع محمد وحسنه نوع من الحب وما قرن إلا الله لا حد ما هو الله مبتدا محمد فضل مبتدا مين يجون لا مين يجون مهم يرجون أن الله هو محمد لا يريدون يحطون بعد يحطون الله من يكون جل جلاله حق صحيح دقيق ويكون محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا نفسه لأن الخط الباري لف الله ولف محمد كلاهما في ميزان واحد هذا نعم أخذ واحد صوت واحد لا أعرف لها مهمة هذا لكن أصل هذا التعبير الله طيب أكثر أسد حتى كتابة أسد الله على الجدران أو على الساعات أو بالله صفات فكان الناس وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول هذا أما ما يصل اجتهاد القلب ما تنفذ صحيح يمكن نقول أن من رخص واحد يكتب أذكار مشروع يكتب مثلا هو باب المساجد بعض الناس يكون الذكر المشروع عند بعض هذا قد يكون أن هذا من الأمور اللي يذكر منه يذكر منه ويكون عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى بهذا أن الصحابة رضي الله عنهم بوعي قلوبهم يذكرون هذا الشيء لكن الغفلة عندما كثيرة ويظهر في التركي شك بالتركي قد يقول هذا لا بأس به لكن كونك تذكر آيات قرآنية تكتب عن بهذا صرنا فيما سبق لأن المستولى عليه جهان المستولى عليه في الأول جهان كتبوا أسوى عتيدة القرآن الكريم كتبوا كثيرا من سوى الجبار وكتبوا أسوى من الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله فيها من سلطان إني أسمع يعني لو تبتحت الأسوى كتبوا هذا الرسول ما أدي والله قبل ألف فيه نزلت لأنك من مدر فيها يا ربي نعم محمد الصوت يقول الرسوليان إذا ما تقول الضرورة عن الصوت في الغب لا يعني قول الغب هذا خطاب في حياته وأتجل بعض رسول بينكم وهو أيضا عرف الله بس من باب الإخبار لأن هذا الخبر ما هي إذا كنا محمدون رسول الله أكثر أن محمد أن رسول الله لا مدفع تقول من باب الغلو الله محمد قال ولنفسه من عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار من هذا العلم أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه فإن فيه أحاديث وآيات فيها وعيد وعيد ولكن هذا الوعيد يكون الفاعل لهذا الذنب مستحقا له ثم هو داخل تحت مشيئة الله فهؤلاء نحن نعتبر من نصوص في مواضع كثيرة من أنه يدخل الجنة ولكنه إن كان ذا معاصي يعذب بقدر معاصيه إذا لم يغفر الله له ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وين جواب من دخل اما قوله يشرك فهو في موضع نص على الحال من لقيه يشرك به شيئا شيئا نكره في سياق اكثر ويعيد يعود اي شيء تشرك بالله فانك مستحق لدخول النار نعم طيب لو أشرك مع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار أم يدخل من النار من كلمة شيء هذا عام حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق عند الله لو أشرك به مع الله دخل النار ما بالكم بمن يجعلونه أعظم من الله؟ يشوفيه يدخل النار ونار النار أعوذ بالله من أعظم أئمة الكتب يعني فيه والعياذ بالله من يفضلون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أعوذ بالله رسول الله أفضل من الله يلجؤون إليه في الشدائد ولا يلجؤون إلى الله بل في من يلجأ إلى ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم في الشدائد ولا يلجأ إلى الله فيه من يحلف بالله ولا يحلف لكن لو تقول احلف بقوميتك ما يحلف بقوميتك الله صادق ولهذا اختلف أهل العلم في من لا يبالي باليمين بالله ولكنه لا يحلف بملته أو بما يحلف به مما يعظمه إلا صادقا هل يحلف بالله إلا يحلف بهذا فرق فيه منهم من قال يحلف بالله كيف هل يحلف بالله أقول عليه ولا يمكن أن نحلف بغير الله ونعينه على الشرك ومنهم من قال نحلف بغير الله لأنه الوصول إلى بيان الحقيقة وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن يحلف لا يمكن أن يحلف بس نقول وإن كان صادقا حلف ولا لا حلف أثر الصبر وهذا الصحيح من طارق العلم إنه ما يمكن يحلف وضربوا لذلك مثلا قالوا لو قيل لواحد من الضوافر اخلف بالله حلف بالله ولا يبالي لو قيل اخلف بعلي ما يحلف وعلي الا هو صادق نعم فهل نحلف بعلي بعض العلم يقول الرافضي يحلف بعلي ولكن هذا من صحيح صحيح انه يحلف بالله صادقا كان ام كاذبا كيف الذنب عليه نحن ابنان للشرك وهذا لا صدق اذا لا يشرك بالله شيئا هذا يعم نعم

فحينئذ يكون مشركا شركا اخر. واما اذا اراد الكيفيه فان ظاهر الحديث انه اصغر مطلقا. الرابعه انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين. هو هو عبد الرحمن الثانية قرب الجنة والنار. من هو هذا عبد الزاني؟ النار مثل ذلك. وين عبد الزاني؟ مثل ذلك. الله قام الله. مما توضأ من دون الله نجدا دخلنا وثاني ومن لقى الله هذه السلوكين دخل الجنة. قول يعني هو قول الجنة والنار. إذن الحديث الثاني هو بالجنة. قول طيب وادثة الجمع بين قلوبهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لو تبريسين دخل الجنة ومن لقيه تبريسين دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذه تخلنا العموم لأن من لقي من هذه سورة عموم. طيب حتى لو هنا في العابد الجاهد لكن يشرك بالله هو والعياذ بالله يشرك بالله. الثانية هو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. من طرف اعتباره بحال الأكثر عدنا للتابع لأن قوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لكن عندنا إشكال. المعلق يقول بحال الأكثر والآية كثيرا من الناس. فرق الكثير هو الأكثر. ولهذا قال الله تعالى في ابن آدم فضلناهم على كثير من خلقنا كثير. ما طلع على أكثر الخلق ولا على الخلق. الآدميون فضلوا على كثير من خلق الله. كرمهم الله ولهم أكرم الخلق على الله ولكنه كرمه. وحمالهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير مما خلق كثيرا. وهنا اعتباره بحال الأكثر لقوله فقط إنهن أضلن كثيرا. ما رأيكم في هذا؟ نعم. بعض النار من ذريته نعم لكن السلام على سؤال المؤلف كفر الصرف هذا عرفت ان حال المؤلف رحمه الله انا يجي كان بيوبي ان لو المسائل اللي تشكل علينا انها يتطور ونضع علينا من قبل طيب واجل نشوف مرحله من دقيقه طيب العاشره فيه تفسير لا اله الا الله كما ذكره البخاري لا اله الا الله الله ممكن للبعض ممكن للبعض وأن لا إله إلا الله فيها نفي وإجابة كيف هو أفواه فلا إله هذا نفي لا إله إلا الله فيها الحادية عشرة نعم البخاري لعله أخذ من الآية تجيب مغنية نعب الله وأقوها نفسي كذا دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التفسير الذي ذكره المؤلف أحسن من الصين لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ما يكون الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه وإلا كان ناقصا ولا ريب أن الإنسان الذي يوحد الله سبحانه وتعالى أنه ما سلك هذه السبيل إلا وهو يرى أنها أفضل سبيل فإذا كان صادقا باعتقاده فلا بد أن يكون داعيا إليه الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد ولا يتم التوحيد إلا بذلك نعم وأتلون على اسم الآية ثم قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين الآية قل هذه سبيلي أن ترى لها أي شيء نعم ما جاء به جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشرع عبادة ودعاء هذه سبيل طريق إن قال أدعو إلى الله الآن في أي سورة عندك وصلي قبله قل هذه سبيل يعني هذه وصلا كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة والدعوة إلى الله. وقوله سبيلي أي طريق، وقوله أبه الجملة حال من الياء في قوله سبيلي. ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل. وقوله أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لأن الدعاء إلى الحق ينقسمون إلى قسمين، داع إلى الله وداع إلى غيره. فالداعي إلى الله هو المؤمن الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله، والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم والعلاء، ويكون داعيا إلى نفسه. ولهذا تجد يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه لكن ما دعا إلى فرق. دعا إلى نفسه إلا إلى الله عز وجل. طيب، من الدعاة إلى الحق أن يدعون إلى رؤسائه، من دعا إلى رؤساء وهم يدعون أنهم يدعون إلى الحق، مثل ما يوجد كثيرا من علماء الدول وعلماء الملل، يجد ناس يدعون إلى رؤساء يعرفون أن المحلول عند الغلة أقوية العلم، وأنهم قد أولوا في العمل وصاروا يدعون إلى أي شيء إلى نهجه. وكذلك أيضا يوجد إلى وقتنا هذا من إذا رأى رئيسه متجها إلى شيء حرف جهوده للدعوة إليه. أول ما ظهرت الاشتراكية في الدول العربية استوى بعض علماء الضلال والعياذ بالله، لذا يجدون آيات وأحاديث ما هي لما يجدون كل شيء جابوه أين؟ فهؤلاء دعوا إلى الله ولا إلى غيره؟ إلى غير الله. فالمهم أنه يجب على الإنسان الداعية أن يكون متوعياً لهذا الأمر. ودعا إلى الله، إذا دعا إلى الله ولم يستجب الناس وغضب لأنه لم يجب أو لأن الحق لم يتبع، لأن الحق لم يتبع، إذا كان يغضب لهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله، إذا كان يغضب لأن ما طاعوا نعم فإنه يدعو إلى نفسه. فرق بين الداعي إلى الله وبين الداعي إلى نفسه. ولهذا بعض الناس يجي للإنسان مثلا يكتب السجائر فكنا في جنون الله إنك مفروض يجب بترأة، فهل يجب بترأة؟ اللي يجب بترأة في اسمع القرع الجب أين مالك؟ أو بعض الناس يقول فرق صيح مبطر ما عندك من يجين. هذا الذي يرغي الناس إلى فهم من قديم يمكن أن يستحسر ورأي أسوأ، لكن يرغي إلى الله يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب انفذ على رسول الله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو ظلة مثله معه. رجل واحد من قبائل من اليهود عن خيبر، رجل واحد وهو على قولة مثيل منهم يؤمن أنا إذا استجاب إلي واحد يكفي، إذا لم يستجب لي أحد أبدا يكفين أيضا. والنبي وليس معه أحد. نعم، ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل يكفي منه ان يتبين للناس ان هذا حق وان هذا باطل، وان الناس اذا فتشوا عن بيان الحق واقر الباطل مع طول الزمن ينقلب هذا الباطل حقا والحق باطلا. نقل هذه عليكم انتم طلاب العلم، عليكم مسؤولين هذا ان تكونوا داعين الى الله، ونسال الله يجعلني واياكم من يدعون اليه. قال على بصيره، على بصيره البصيره العلم، البصيره العلم او على علم. فاذا تضمنت هذه الدعوه الإخلاص والعمل، الإخلاص إلى الله وعلى بصيرة على علم. وأن أكثر ما يسر الدعوة، نعم أكثر ما يسر الدعوة عدم الإخلاص، هذا أو عدم العلم. وإن شئنا قلنا بكلمة بصيرة أن العلم الذي نقول إنه هو معنى بصيرة ليس العلم بالشرع فقط، العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكم. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يكون بصيرا بحكم الشرع، وبصيرا بحال المدعو، وبصيرا بالطريق الموصل الى تحقيق الدعوه. ولهذا لا، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انك تاتي قوما اهل كتاب، وليس كلها من عند الصرف. وانهم بان هذا الرجل قابل للدعوه كله، وهذا الرجل قابل للدعوة بالعلم، وهذا الرجل عنده معرفة وفهم في قابلني بالحدود والشبهات، هذا ليس من الدين. العلم بالواقع، والواقع فرص، كذلك علمي بالطرق التي تجلس المدعوين، نعم، وإني أراقبهم مرة بكذا، مرة بكذا، نعم، وأنا بقول يقول من قتل قتيلا فله شرب في الجهاد. قد يكون بعض الناس مثلا أبغوا بالتسكي في التأليم في المال، رسول أعطى في هذا الشيء، أعطى المؤلف قلوه لمن أسبوعين، نعم، هذا من الحكم من الطرق. فإذا لا بد يكون إنسان بصيرة في إيه؟ بالعلم الشرعي، وبحال المدعو، وبالطرق الموصلة إلى المقصود وتحقيق الدعوة، هذه بصيرة. فإذا واحد مو بعالم يبي يدعو إلى الناس، إذا ما هو بعالم واحد يصلح هذا ولا لا؟ ما وليس محمودا، وليس الطريق هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يجي الناس وجاهل، لا ينفع أبدا، لأن الجاهل يفتي أكثر من الناس. وأتي مثلا يدعو إلى الله بعلم لكنه لا يعرف حال المدعو، يجي الواحد يخور فريق وجاهل، صلاة مثلا صلاة الجماعة يوم من الأيام، كان من جهة قبل العصر هذا الخليف وصور فرم بيننا، كان ما تقول لي جهة مرة نسيه ورح ما جهة قبل الظهر يطلع كل مقام بالمقام. أنت نعم إلى فرور جلك وصغير يمكن تقول هذا الكلام، لكن كان بهذا المرتبة ما يمكن تقول هذا الكلام. نعم ادعو إلى ربك بالحكمة. يجمع واحد مثل الذي يدعو إلى الله وهو عنده علم لكنه ما يعرف حال هذا الرجل، وراح يجيبه من أخذ الأدلة من هذه الأدلة من أدلة العميقة. هذا الرجل العميق الفيلسوف إذا جاب لها الإنسان من مثل هذه الأدلة التي ما تقال إلا للناس العوام تصل مقامها يظهر به ويرزل. لكن إذا كان يعرف حاله وأعد له شيئا يناسب حاله حينئذ يعرف كيف يدعو هذا الرجل. فالمهم أن نقول البصيرة ينبغي أن نقول هي العلم بالشرع والعلم بحال ندعو والعلم بالطرق الموصلة إلى تحقيق المقصود. نعم. وقوله تعالى أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني إشعراب أنا ومن اتبعني. نعم. ذكروا فيها رأي. الرأي الأول إن أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبرها ومن اتبعني معطوفة على أنا، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. هذا الرأي الثاني أن أنا توكيد لقوله أب أبه أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا. نعم. أو نحن طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني في عبادتي ودعوتي. أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من تبعني وكلانا على بصيرة. ونسي أنسي هل نظريك أياتي هل ياتي ها من ياتي السبيل إذا طيب قوله أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يتعرب أنا عبد الله بدر ولا توكيد يعني توكيد وأنا أدعو أنا. طيب ما في وجه آخر عبد الله؟ هو الصبر. صبر الإيه؟ نعم نحن جارة في أبو الصبر على بصيرة. على بصيرة صبر. القوم ومن اتبعني إلى أحمد في معطوفة عليه إلى قبلها المعلوم لكن نص عليه على أي كلمات عند محض الصور هو بصالة هذه تزيدي وهذا من طبعني على الضمير من أدعو يعني أدعو أنا ومن اتبعني كده صحيح. سواء قلت أنا إن التوكيد للواقع أدعو أو أنها مبتدأ يعني أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة نعم يعني أو أنا ومن اتبعني على بصيرتي ما أنا على بصيرة وأعلم من اتبعني أدعو أنا عندما الكلام على بسيط ما في مكان تصير متعلقة بأبو ولا معطوفة على المبتدا اللي أنا أين الواقع أين نقص على أين أين أين وضعنا مبتدا يعني مبتدا أنا لم أقص عليه أنا أعرف وأنا أنا بالثاني تكون معطوف على الواقع أبو وضعوا أنا يعني أدعو أنا ووضعوا من سبب على بصيرة أدعو الله على بصيرة ما هي البصيرة يا غاني؟ كيف هي البصيرة؟ العلم البصيرة العلم لا البصيرة العلم نعم وقول وسبحان الله منها نب سبحان الله ومن ذلك أن يكون أدعو على غرب بصيرة ومن يقول وسبحان الله أدعو على غير بصيرة إعراب سبحان مرق علينا كثيرا وهو أنها مفعول مطلق عامله محذوف وفقير يكبر طيب وما أنا من المشركين تتمحل هذه الجملة مما قبلها في معنى مما قبلها في المعنى أدعو إلى الله أدعو قيل في الغرب وما أنا من المشركين ما محلها مما قبلها في المهم أو توحيد توحيد لأن التوحيد معناه كفر ومحلها مما قبلها توحيد نعم قول هذه كثيرة لأنها مثل ما قال الله في جوابه ملة إبراهيم هي الحنفية يعني يمكن أن فيها الواقع وما يعني يمكن تأتي لكن هي كونها معصبة لما قبل المغنية جملة قبلها نعم لا هذا هذا الشيء طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن لما بعث معاذا إلى اليمن قال له لما بعث أي أرسله على أي صفة أرسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاكما رأوصاه ثلاث معلما وداعيا وحاكما وبعثه متى في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة في سنة ربيع الأول هذا هو المذكور وفي اختلاف السنة العاشرة من الهجرة وبعثه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى إلى عدن وما حوله وقال اجتمعا وتطاوعا ولا تفرقا ويصبرا ولا تعصى وبصرا ولا تنصر. فهم على صدق الان انهم يتطاوعون ويجتمعون بعضهم البعض يتطاوعون في الامر ولا يفرقون. نعم. اذا بعثوا على يفتك معلما وداعيا وحاكما وفي غضون الاول كان بعثهم الهجره لما بعثه قال له ان من هذه شرطنا نسيين شرطيه سماء بالصرف ويقولون فيها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود أنهم يحبون نفس النحو ولا نفس طيب لما يقول فيها حرف وجود لوجود وعندنا ثلاث كلمات لما ولو ولو اقتصر لما حرف وجود لوجود ولو بالعكس حرف امتناع بامتناع نعم ولولا حرف امتناع لوجود نعم طيب وقل لما بعثه لنا قال له هذا الجواب قال له صلى الله عليه وسلم مرشدا له قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهذا دليل على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وما علمه من أحوالهم فله طريقان طريق طريق الوحي وطريق العلم والتجربة العلم العرض والتجربة عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من وجوء معناه لا قوما من الناس بينهم بقوله من أهل الكتاب والكتاب المراد به هنا التوراة والإنجيل فيكون هم اليهود والنصارى وفيهم المشركون لكن الأكثر من اليهود والنصارى ولهذا سند الأكثر وأخبره عليه الصلاة والسلام بذلك بأمرين ليكون بصيرا بأحوالهم لأن الداعي من أهم ركائز الدعوة أن يكون بطيراً بأحوال من يده وثانياً لأجل أن يعد العدة بما سيلقونه من الشبهات يعني من الكتاب طريق عندهم علم فدون إلى إنسان يستعد به فبهذا نعرف أيضاً فائدة مهمة بالنسبة للمبعوثين الآن إلى الخارج إن إذا ما كان عندهم علم يدافعون به السبع التي يثيرها أعداؤهم وأعداء الإسلام فإنهم يبقون حيارى عندما تعتبرهم أدنى سبع يبقون حيارى فإذا لم يكن عندهم أدلة وحجج تجمع هؤلاء المشبهين ضاعوا وكانت يقومون من الكتاب فليكن إذا بيان حالهم من رأيكم أمران العلم ببيان حال من يدعوهم والثاني الاستعداد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة يجوز في أول الشهادة الرفع والنصر عندنا فليكن ألفا الله أنه هنا للاستئناف أو عاطفة والليلة من الأمر يكن في المضارع المعروف لكن يكن تحتاج إلى اسم وخبر قول اسمها منصوب وخبرها مرفوع. كان فارقة وكان المبتدا وخبر كان فيه. إذن أولا الآن تذكرونها هي الخبر مقدم الشهادة هي المبتدا والمؤخر، ولا تذكرون أول هي الرسم وهو في مكان الشهادة هي الخبر قال إنه وصلة لا لكن نشوف الآن أين أنت أن هو الآن يبين له أنه يجب أن يكون الأول كذا أو أن الشهادة هي الأولى. الظاهر أنه يريد أن يبين أول ما يكون الشهادة وإذا كان كذلك فإن أول يكون مرفوع اسم، يعني أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله شهادة، الشهادة هنا من الحضور إلا من العلم، من العلم. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة هنا العلم والنفس اللسان، لأن واحد مفتر عنه وفتر عن الوصف عند الخاص مفتر من الناس عن علم. فأنت تقول أصحب يا غاني مثل أنا ولا تقول أشهد أن لا إله إلا الله تخبر عن علم بأنه لا إله إلا الله. وأيضا هل هو هنا المقام يقتضي مجرد الإخبار ولا مع الإخبار إقرار واعتراف؟ إقرار واعتراف، نعم إقرار واعتراف. يزيد على ذلك أيضا قبول وإدعان، قبول وإدعان ما يكفي شهادة لا إله إلا الله، فلا بد من علم وإخبار، ولا بد أيضا من قبول وإقرار، ولا بد من إدعان وانقياد، وإنما ما تستقيم. طيب لو قال كان في قلبه، لو اعتقد في قلبه أنه يشهد لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فكل مسلم يعتقد بقلبه لا إله إلا الله ولكن ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يقول في أحد الإخوان إنه ليس بمسلم بالإجماع، يقول ليس بمسلم حتى يقول، لأن كلمه يشهد مثل الإخبار، والإخبار متضمن للنفس. نعم، أنا مثلا عندما أحضر عند القاضي مثلا وعندي شهادة على قرآن، ما دمت ما عبر هل يقال من شاهد؟ لو أني الآن معت الاعتقاد المحسن من فلان عليه لفلان كذا، أنت مهر الشهادة، فلا بد من النطق، أن تنطق تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا فلست بنطق. نعم، وهذا دليل على أن هذه الكلمة قد لا تكون من شاءك بغيرها، في أن النية بينك وبين الله وتسوءك عند الله. بالنسبة لنا حنا ما في النية في الأسف ولا عندنا في هذا الصور، لكن هل تنفعه عند الله ولا؟ هذا محلي كان ما تنفع. ويقول يسهب أن لا إله إلا الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب يا عم قل ما قال لا اعتقد لا إله إلا الله، قل قل لا إله إلا الله كلمة، فلا بد من القول ولا يكفي العقيدة. نعم، وقول لا إله إلا الله مش معنى إله، يقول العلماء وأهل اللغة إن إله بمعنى مأمور، وهو سؤال بمعنى مدعو.